إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة مع الصائمين التي تستمر معكم لمدة ساعة، ونستقبل فيها استفساراتكم على تليفون رقم 25775104. ضيفنا في هذه الفترة فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. يشرف عليها أبو بكر عبد المعطي وإبراهيم خلف، ومعكم من الهندسة الإذاعية تامر الجوشي ومحمد لطفي، وأسعد بكم على الهواء عبد الخالق عبد التواب. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهر المصابيح. نودعك ونحن مشتاقون إليك. نرحب بضيفنا الكريم دكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. مرحبا بكم. حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من النيران يا رب. ونحن نودع شهر رمضان ويعني نصافحه بهذا السلام الذي استمعنا إليه منذ قليل من المبتهل. يعني كنا نود أن نتعرف على يعني اللحظات الأخيرة مع رمضان، كيف نقضيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. رمضان ذلك الضيف العزيز الذي أتانا من ربه نفحة ربانية ومنحة صمدانية، وها هو الآن يودع بعد أن أكرمنا الله تعالى فيه بالصيام والقيام والصدقة والعطاء، بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه بالنصر، بعد أن أكرمنا الله تعالى فيه بكل ما يفيض عليه على عباده الصائمين القائمين المصلين، ونحن نودعه نحتاج إلى أن نحسن ختامه، فإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك شرع الإسلام صدقة الفطر، زكاة الفطر أيها الإخوة، طهرة للصائم، جبر لخلل الصيام. أنت تزكي لتفرح أخاك الفقير، نعم، وتجعله يعيش معك العيد. هذه هي فلسفة الأعياد في الإسلام، نعم، ليغلق الغني على الفقير، ليستشعر المجتمع كله الفرح، فلا يكون أناس يفرحون وأناس لا يجدون ما يكسون أبناءهم وأهليهم. هذه الشعيرة الإسلامية وهذا المقصد الإسلامي الرباني يعلمنا كيف تتحول العبادة البدنية أو العبادة الفردية إلى أثر تنموي مجتمعي. نعم. كيف يفيض الإيمان من القلب على الجوارح والسلوك والمعاملة، كيف يتحول الإيمان إلى بناء مجتمعي، إلى سلوك حضاري، إلى حب وعطاء. الإيمان إذا خالط بشاشة القلب علم الإنسان الحب، فإذا أحب الإنسان أحب أن يفيض على من حوله من كرم الله، أنفق ينفق عليك. إذن فهذه الصدقة هي في الحقيقة تشريف قبل أن تكون تكليفا، هي منة من الله تعالى أجراها على أيدينا لكي يتقبلها منا وتكون لنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه جبرا لصيامنا وصلاحا لأحوالنا وحسنا لختام شهرنا. نعم، بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك؟ الاسم مدحت سالم مهدي من العواز جهية شرعية. أهلا بك يا أستاذ مدحت. سؤال حضرتك؟ لي طلب ورياء. بداية أنا بحيي القائمين على هذا البرنامج وأشكر مسؤولين إذاعة القانون الكريم على هذا البرنامج. شكرا لحضرتك. ورجاء أن يستمر هذا البرنامج طوال العام وليس طوال شهر رمضان، ويمكن تغيير اسمه إلى مع السائلين أو سين والغرب. وإحنا في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة مستمرة طوال العام، يعني نتلقى فيها الاتصالات والاستفسارات. وفي أيضا برنامج بين السائل والفقيه كل يوم جمعة كما يقول الزميل ويشير الزميل محمد لطفي. سؤال حضرتك يا فندم، تفضل. السؤال حضرتك، أنا حضرتك في حديث على ما أتذكر يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالقبور فقام ووضع جريدة على بعض القبور وقال إنهم يعذبان. فأنا بعمل كده، فبسأل واحد شيخ قال لي لا ده دي خاصية ربنا سبحانه وتعالى أخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تمام. أنا عايز أعرف شرعية هذه. شكرا جزيلا. شكرا. الخضرة على القبور. حاضر. شكرا. شكرا. السلام عليكم. تفضل معالي الدكتور. أحسنت صنعا أخي السائل، أنت أسعد باتباع السنة من الذي أنكر عليك. الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها للتأسي والاقتداء والاتباع. وهذا الفعل من السنة؟ نعم. هذا الفعل من السنة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين وقال ووضع الجريدة عليهما وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. وبالتالي فهذه سنة نبوية جرى عليها حتى المصريون وغيرهم في أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. وهذا كله مما ترجمته التعاليم الإسلامية في حضارة المسلمين وحضارة المصريين. ولذلك لا ينبغي أن يبادر الإنسان بالإنكار في أمر يخالف ما عليه فعل المسلمين وأعرافهم المستندة إلى فعل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الأفعال النبوية أن تكون للاقتداء والتأسي والاتباع. أما دعوى الخصوصية فهي على خلاف الأصل ولا تصح إلا بدليل ولا دليل هنا. ولذلك جرى المسلمون على هذه العادة الحسنة وما زالوا عند زيارتهم لقبور أمواتهم يضعون الزهور ويضعون النباتات ويضعون الأشياء التي تنبئ عن، لأن الزرع هذا نبات أخضر ينبئ عن الحياة وينبئ عن عن عن رحمة الله تعالى وكرمه، وأن ذلك كله فيه بشارة حسنة وفيه فأل حسن للمتوفى، وهي سنة نبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنة، ولا ينبغي لمن لا يعلم أن ينكر لمجرد أنه سمع فلانا أو علانا من غير علم. نعم. معنا تليفون. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. سؤال حضرتك. أنا زوجي متوفي وسيب لي 9 أولاد. اسمعينا بس من التليفون بعد إذنك. أيوة. وطر الراديو بعد إذنك. ماشي. تفضلي يا فندم. أيوة. تفضلي بالسؤال. أنا جوزي متوفي وسايب لي مبلغ من المال. نعم. يعني يعني أني يعني يعتبر وصية على الكسر. نعم. المبلغ قد ايه يا فندم؟ 300,000. نعم ما شاء الله. ما بس بنتين متجوزين والباقي كسر. نعم. السؤال يعني اطلع عليهم زكاة المال ولا؟ بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. تابعينا من الراديو. سؤال تاني لو سمحت. سؤال تاني. اه اتفضلي. انا رحت كنت تعبانه، كان عندي بنت تعبانه ورحت للشيخ. وبعدين بعد كده انا تعبت فاستسمعت الدكتور. الدكتور علي جمعه، وفي حد ساله يعني وقال لي تقرا القران وكده، بس مش اتاكدت من السؤال يعني. نعم. فلو سمحت انا جسمي تعبان ومش عايزه اروح لمشايخ تاني. طيب تابعينا من الإذاعة. تابعينا من الإذاعة. هي عندها 3 أبناء وزوجها ترك لها مبلغ 300,000، وهي وصية على هؤلاء الأبناء. نعم. فهل هذا المال عليه زكاة؟ المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجة الأصلية فإنه تجب فيه الزكاة. والحاجة الأصلية هي التي لا ينفك عنها الإنسان في حاجاته كبيته ويعني أموره التي يحتاج إليها وجهاز البنت وغير ذلك من الأمور. إذا زادت هذه الأموال عن حاجة الإنسان الأصلية فإنه يزكي ويخرج فيها الزكاة. يعني هي تجهز يعني أو يعني تعد أماكن زواج أولادها أو بناتها حسب الأولاد اللي عندها. نعم. بحيث يعني تأمين مستقبلهم يعني، وطبعا التأمين على الله سبحانه وتعالى أولا. ويعني ترى نفقة يعني هؤلاء الأبناء أولا. هناك فرق بين أن هذا المال أرصدناه أو جعلناه لشراء شيء أصلي وحاجة أصلية، وبين أنه موضوع للزمن ولتأمين مستقبل الإنسان، والمستقبل بيد الله كما ذكرت. وبالتالي فإذا كان موضوعا هكذا وليس مرصدا أو مجعولا لشراء حاجة أصلية ففيه الزكاة. هناك حالة يعني غالبا يكون لعل هذا المبلغ يكون مثلا في البنك، يبقى تخرج عشر الأرباح بمقدار يعني 10% من الأرباح. نعم. يعني مثلا بتاخد الأرباح السنوية 30,000 مثلا، تخرج 3,000. بتاخد في الشهر مثلا 10 تخرج 1,000 وهكذا. نعم. يبقى 10% من الأرباح تكفي إن شاء الله في زكاة المال كله. سؤالها الثاني، معظم أو يعني بعض الناس البسطاء يذهبون إلى الدجالين ويعني يستشفون بهم أو يعني يسألونهم الشفاء ولا يذهبون للأطباء. يعني لابد للإنسان أن يكون مع الله. نعم. يكون في الله سبحانه وتعالى أعطانا الدواء وأعطانا الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لا ينبغي أن نسلم عقولنا ولا أجسادنا لكل من هب ودب ممن نعرفه أو لا نعرفه. نعم. بل علينا في الأمراض العضوية أن نلجأ إلى الطبيب المختص الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في علاج الأمراض. نعم. ونستعين بالدعاء. يعني على الإنسان أن يستعين بالدعاء. ننصح الأخت الكريمة بأن تكثر من آية الكرسي ومن الإخلاص والمعوذتين ومن دعاء الله سبحانه وتعالى، فإنه قريب مجيب سميع الدعاء. نعم. والله يتولى ويحفظ. نعم. معنا تليفون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ. تفضل يا فندم. عزيزنا حضرتك، عايز استفسر بس، أيام القضاء اللي على المرأة هل يجوز جمع النية مع 6 أيام اللي هي من شوال؟ أشكر حضرتك. تفضل يا فندم. الأفضل التفريق. الأفضل أن تقضي ثم تصوم 6 من شوال. لكن بعض العلماء أجاز أن تصوم المرأة ستا من شوال قضاء بنية القضاء ويحسب لها ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى على أنها صامت ستا من شوال. نعم. إنما الأكمل الأكمل وهذا من أين أتى أن الأكمل أن تصوم ستا مستقلة بعد قضاء ما فاتها من رمضان؟ أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينال ثواب صيام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة وثلاثون يوما في عشرة بثلاثمائة وستين، يعني كأنه صام السنة. نعم. بالنسبة لصيام ست من شوال، يعني الأفضل أن تكون متفرقة أم متصلة برمضان بعد العيد؟ الأفضل أن تكون متصلة، لكن لو تفرقت فذلك جائز ولا شيء فيه. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. من فضل حضرتك عايز أسأل الدكتور، أنا كنت متزوج من 19 سنة من زوجتي، وكنت متجوزها بدون ولي. بدون ولي يعني. نعم. لا باباها ولا خطها. نعم. وبعدين حصل ان انا رميت عليها اليمين مرتين. مرة الشيخ قال لي ده مش يجوز لانك انت كنت خارج عن، يعني كنت غضبان جدا جدا، والمرة الثانية التالتة امبارح رميت عليها الطلاق وقلت لها طلاق صريح انت طالق. فانا عايز اعرف الحكم ايه، هل انا كده تبقى زوجتي انا كده خلاص طلقتها ولا ايه بالظبط؟ لان انا وهل كنت في حالتك الاولى اللي انت بتقول كنت فيها في غضب شديد؟ لا امبارح لا، بس هي استفزتني قوي، بس انا كنت غضبان قوي، يعني انا كنت بقول لها انت طالق بس كده يعني، وصعبان عليا، انا مش عايز اطلقها اساسا، يعني انا مش عايز اطلقها خالص. يعني مدرك ما تقول؟ كنت مدرك وانا بقول. لكنك لم تكن مالكا له. لا ما كنتش، لا ما انا مش عايز اطلقها. لا نعم وبالتالي يعني احنا عندنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، فيما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. الاغلاق كما قال العلماء مرحلتان، عدم الاملاك وعدم الادراك. انت كنت مدركا لكنك لم تكن مالكا، يعني خرج الكلام من فمك دون ان تستطيع له منعا، وبالتالي فمثل هذا لا يقع به طلاق، وعليك أن يعني تستغفر الله تعالى من كثرة طلاقك. وأن تعلم يا أخي الكريم أن الزواج ميثاق غليظ، يعني إنما جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل لأنه أملك لنفسه وأقدر على تجاوز هذه المحن وهذه المشكلات الزوجية. معنى إغلاق يا دكتور، خليك معنا يا أخي. معنى إغلاق إيه؟ لا طلاق في إغلاق. الإغلاق أن يغلق عليه الأمر، ولذلك فسره بعض العلماء بالغضب، وفسره بعضهم بالإكراه، وهكذا. لكنه ليس مكره يعني على هذا. لكن العلماء جعلوا الغضب درجتين، الغضب الذي لا يقع فيه طلاق، عدم الإملاك وعدم الإدراك. عدم الإدراك يعني لا يدرك الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال. إذا لم يدرك أحدا من هذه الأربعة فهو في حالة إغلاق كامل. المرحلة الثانية عدم الإملاك، يعني هو يدرك ما يقول ولكنه لا يستطيع له منعا. بمعنى أن الغضب سيطر عليه حتى إنه لم يعد يملك أعصابه في هذه الحالة. هو وقد حصل فيها خلاف بين الفقهاء هذه الحالة، والراجح كما نفتي به في دار الإفتاء أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع. يعني هو يستفزه كما يقول يعني. إذا فطلقوه غير واقع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحضرتك طيب. وده سؤال واحد، سؤالين اثنين بس، والنبي تكسر المرض وينبح مأزق. تفضل يا فندم. ما حكم الدين؟ راجل معاق يعني رجل سليمه ورجل معاق بها، ومؤذي يعني مؤذي جيرانه ومؤذي اولاده ومؤذي الاخرين، هل يتجوز له الزكاة او حسنه؟ والسؤال الثاني، هو محتاج يا اخي الكريم، يحتاج الى الزكاة؟ فقير؟ لا ده انا بقول لك حكم الدين بقى، انت اللي حضرت عليا. يعني هو حالته ايه ماديا؟ يعني انا بقول لك مؤذي حتى في بيته، كمان في بيته مؤذي، أخي الكريم، هناك أخي الكريم هناك فرق بين كونه مؤذيا وبين كونه فقيرا محتاجا. هذا اللي احنا عايزين نفهمه من حضرتك. وبالتالي يبقى إذا كان فقيرا، معنى اسمعنا أستاذ، إذا كان فقيرا فتجوز له الزكاة، لكن الأذى ده ينبغي أن ينصح ويعلم أن الأذى لا يجوز وأنه حرام. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ربنا ينجح ما قصدك ويجعلك ذرية صالحة يا رب العالمين. طب يعني أنا لا كان معايا زوجة مطلقة وبيني وبينها بنت، هل يجوز لها أن أنا أخرج زكاة هي وبنتها؟ وشكرا للبرنامج وتشكر كل سنة طيبين. شكرا جزيلا. هو بيسأل عن يعني كان له زوجة مطلقة وله منها بنت. لا طبعا لا يجوز أن يعطي الزكاة لبنته، لأن نفقته نفقتها واجبة عليه. نعم. والزكاة لا تجوز لمن وجبت عليك نفقته. نعم. وبالتالي فلا يجوز لك إعطاء الزكاة لبنتك، لكن يجوز أن تعطي الزكاة لمطلقتك. نعم. إذا كانت محتاجة. لكن هنا نفرق، هذه رحمة الإسلام يعني. نعم نعم، لكن نفرق هنا بين أنه يجب عليه شرعا أن يعطيها حق حضانتها لبنته. ده خلاف الزكاة، ده خلاف، وخلاف مسكن الحضانة، دي حقوق مختلفة. لكن إذا كانت في هي في نفسها محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة. نعم، الله يفتح عليك يا دكتور. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم سؤالك. ازيك يا مولانا، كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. اهلا بحضرتك. دلوقتي ان شاء الله بالنسبة لي، انا لي انا راجل عندي 62 سنة ولي اخ واخت يعني. فكنت دايما اروحهم على طول البلد، فهم ما خدوش على ان هم يجوني بسبب ان انا اهلي كلهم في البلد وبسافر وكده. فالوقت السن كبر بيا وانا مش قادر اوصل الارحام عن طريق الزيارة. وصل الحد الى المقاطعة. انت بعيد يعني؟ انا مش بعيد قوي يعني، بينه وبين البلد حوالي 60-65 كيلو، لكن انا فعلا يعني ما بقدرش ان انا اتحرك بنفس الحركة اللي انا كنت بتحرك بيها الاول. نعم. هم اصغر؟ هم اصغر سنا؟ هم في اصغر وفي اكبر. نعم. ولكن انا دايما اتصل عليهم وهم ما بيتصلوش عليا يعني خالص نهائي يعني. نعم. بحجة ان انا طبعا هم متخيلين ان انا مقاطعهم يعني. لكن هو ده طبعا في حصل شوية مشاكل كده وبتاع من زمن. نعم. طويل، فانا لغيت كل هذه الموضوعات يعني، وبدأت ان انا اصلهم بالتليفونات وكلام كده بس على فترات متباعدة. طيب. نعم. السؤال اخي الكريم، والسؤال الاخير الوقتي مش عارف يعني هل انا قطع لسنة هو قطع ام لا. بنشكر حضرتك يا فندم. وبس في سؤال تاني يعني. فضل. في بعض دكاترة الأجلاء في بعض البرامج قالوا ان انت ما تذكر تقول سبحان الله سبحان الله، ده دجل. سبحان الله سبحان الله انا الوقت مثلا يعني كن ان انا اقول دجل ازاي يعني مش عارف يعني ذكر يعني ذكر, ذكر امر به ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله عليه وسلم. في بعض سمعت برضو الكلمة دي، فالكلمة دي قلبت لي دماغي. اكيد سمعتها يعني خطأ بس يعني هو الذكر باللسان والقلب معا. نعم. إذا كان هناك يعني ذكر باللسان فقط. نعم. سؤال حضرتك وصل واسمعنا من خلال الراديو. أشكرك. شكرا. السؤال الأول عن صلة الرحم، وهو كان يصلهم ولكنهم اعتادوا على ذلك وربما يقطعون، وهو يتصل بهم الآن لكبر سنه، وصل 62 سنة، فهل هو قاطع؟ والله نقول له يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكما قال الفقهاء في قواعدهم الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ما دام أنك تستطيع أن تفعل شيئا من مظاهر صلة الرحم فلا تتركها. نعم. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. وبالتالي فاحرص على صلتك بهم عن طريق الهاتف، وأيضا يعني حاول أن توصل إليهم معنى الصلة، وأنك لا تريد مقاطعتهم، وأن هذا المفهوم عندهم ليس صحيحا، بل أنت واصل لهم ومحب للاتصال بهم دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات البين. نعم. بالنسبة لذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني ربما أو أعتقد أنه استمع إلى ذلك من إحدى القنوات المغرضة أو لهدم الإسلام يعني. لا، هذا كلام ليس مفهوما. نعم. أصلا قضية ليس منطقيا يعني. يعني الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. نعم. نعم. وهذا يعني في كل الأديان والشرائع السماوية، تسبيح الله وتمجيده وتقديسه والتسبيح بحمده سبحانه وتعالى، يعني عبادة الملائكة وعبادة البشر وعبادة الكائنات وعبادة العوالم، وما من شيء إلا يسبح محمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، من أين أتى بهذا؟ نعم. معنا اتصال. دكتور، كنا بنتكلم في بداية الفترة عن صدقة الفطر، وحضرتك يعني ذكرت أن ده خير وداع لهذا الشهر الكريم. نعم. مقدار هذه الصدقة؟ وفي هذه السنة حددها مجمع البحوث الإسلامية وفضيلة المفتي، وصدر من دار الإفتاء بيان بهذا، أنها الحد الأدنى لها 8 جنيهات. نعم. وليس معنى هذا أنها تخرج 8 فقط، بل هذا القدر الأقل. ليس إلزاما أن يكون ذلك، يعني ليس الحد الأدنى. الحد الأدنى لينفق ذو سعة من سعته. صحيح. إذا كان عندك مما أفاء الله عليك من المال فأنفق. بعض الناس يستفسرون يعني عن الحكمة من تحديدها بثمانية جنيهات، على أي أساس؟ والله هذه بتحدد عن طريق دراسة الأصناف التي جاءت في السنة النبوية الشريفة، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، ومعرفة أقل هذه الأصناف في السوق حتى يوائم أقل الناس. إنما يسير الركب باحتمال أضعفه، الضعيف أمير الركب. نعم. وبالتالي فيعني وجدنا أن أقل شيء يمكن أن يحسب 8 جنيهات، لكن يعني لينفق ذو سعة من سعته، وهذا موسم الخيرات. نعم. وموسم يزاد فيه رزق المؤمن، كلما أنفقت كلما أنفق عليك، وكلما أعطيت كلما أعطيت. نعم. وهذا مال الله. صحيح. لا منة لك فيه على أحد. صحيح. وإنما المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أجرى على يدك هذا الفضل، ثم يعني وفقك إليه وأجراه على يدك، ثم قبله منك ويثيبك عليه، بل وسيضاعف لك أضعافا مضاعفة في الحياة الدنيا قبل الآخرة، أو يعاقبك عليه. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عقابه ومن عذابه، إنه أكرم الأكرمين. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم، سؤال حضرتك. معك شفعي ثوانا في اتصال حضرتك، من أن أنا كراجل على طول على سفر. نعم. وسفر بعيد أو يعني مثلا من أسوان لهنا الأقصر الحاجات دي. نعم. فأنا في يوم نايم وقمت على التواشيح بتاعت الفجر. نعم. وأنا لسه لما كملت السحوري الفجر أذن. فشربت والفجر بيأذن، هل كده أنا عليا يوم من رمضان؟ وكيفية بقى بعد حضرتك كيفية صلاة التسبيح أو صلاة التهجد، كيفيتها وكيف الواحد يؤديها على أساس إيه؟ يعني التسبيح قد إيه وإيه هي بالضبط يعني؟ حاضر يا حاج سيد، حاضر. توصل بالسلامة إن شاء الله، خليك معنا. بالنسبة اللي هو يعني أكمل سحوره والأذان، ما دام أنه تناول شيئا بعد دخول وقت الفجر، دخول وقت الفجر، فإنه بهذا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم مكانه. نعم، يقضي يوما فقط، يقضي يوما مكانه. نعم. بالنسبة لصلاة التسبيح، صلاة التسبيح نعم، كما جاء عن في حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى أن تصلى هذه الصلاة 4 ركعات. بعد الفاتحة يسبح الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 15 مرة. ثم في الركوع 10 مرات. وبعد الرفع من الركوع 10 مرات. وفي السجود 10 مرات. وبين السجدتين 10 مرات. وفي السجدة الثانية 10 مرات. 10 مرات إيه؟ اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قام من السجدة الثانية للركعة الثانية فإنه يجلس. جلسة الاستراحة ولا يقوم بل يقولها عشرا. نعم. فهذه 75 تسبيحة في كل ركعة. ما شاء الله. فإذا صلى الركعة الثانية فعل ذلك أيضا بعد الفاتحة وما تيسر، يقرأ 15 في الركوع 10، بعد الرفع من الركوع 10، في السجود 10، بين السجدتين 10، في السجدة الثانية 10، ثم بعد التشهد 10، يبقى في كل ركعتين 150، وفي الركعات الأربع 300. ما شاء الله. هذه الصلاة وصى النبي صلى الله عليه وسلم وختمها التحيات أيضا مثل الصلاة العادية. نعم نعم. مثل الصلاة العادية تماما سواء بسواء. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى هذه الصلاة في المواسم المباركة، في العمر مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل جمعة مرة، ويحرص عليها الصالحون في رمضان. نعم. فيعني فرصة عظيمة في هذه الليلة، ولعلها تكون الليلة الأخيرة، أن وهي ليلة وترية، يرجى أن تكون هي ليلة القدر بإذن الله تعالى. نعم. يعني يصلي الإنسان صلاة التسابيح، يعني حتى ورد عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وهو من كبار أئمة السلف أنه قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بهذه الصلاة. ما شاء الله. فنسأل الله أن يتقبل منه. سأل أيضا عن صلاة التهجد وكيفية التهجد، وسؤال متأخر طبعا يعني. ويعني ما دام في رمضان لحظة. نعم. فما زال الخير باقيا وما زال. نعم. ورمضان يعني في الحقيقة ليس هو النهاية، هو درس. رمضان هو البداية العام، يعني هو الزاد الذي نتزود منه لسائر السنة. رمضان. نعم. إلى رمضان كفارة لما بينهن. ولذلك فالتهجد الناس يطلقونه على ما بعد التراويح. نعم. ولكن مجرد كل قيام بالليل يسمى تهجدا. ما معنى التهجد في اللغة؟ تفعل من الهجود، أي ترك المضاجع. ترك المضاجع كما نقول التحنث، ترك الحنث أو الشرك، وهكذا. فيعني التهجد هو كل صلاة بالليل في اللغة، أما في اصطلاح الناس فهذا يقال على الصلاة التي تفعل بعد التراويح. نعم. نأخذ فاصلا للاستراحة القصيرة، ثم نعاود إن شاء الله مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصري. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت ديانا أعظم به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصري، على موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في فترتنا المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر معكم حتى 4:05 إن شاء الله. ضيفنا الكريم دكتور محمد وسام معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. انا حاطط فلوس كلها في مشروع تجاري بيع بضاعة بالقسط. نعم. الاس ده بحصله على مجموعة سنوات ممكن الاس يقعد معايا 4 سنين 5 سنين. نعم. فالزكاة بتاعتي اطلع على رأس المال اما الاقساط اما الاجزار. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور. هو يشتغل بالتجارة والتجارة أن تشتري لتبيع لتربح. إذا تحققت هذه الشروط في أي عمل فإنه تجب فيه الزكاة. يقيم السلع التي هي محل البيع والشراء ويحسب الديون التي له في السوق أو عند الناس، الديون المرجو سدادها، ويخصم منها الديون التي عليه، ثم يكون الباقي هو المال الذي تخرج الزكاة عنه بمقدار 2.5%. نعم. معنا اتصال؟ نعم. تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل يا فندم. أيوة فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين لو سمحت. تفضل يا فندم. يوم العيد سيأتي يوم الجمعة، في خطبتين، خطبة العيد وخطبة الجمعة. جميل. ما صواب هذا اليوم وما فضل هذا اليوم على أمة الإسلام؟ نعم. السؤال الثاني، صمنا رمضان شهر كامل، ما أمرت وما أمرت صيام شهر رمضان على أمة الإسلام وما فضل شهر رمضان على أمة الإسلام؟ نشكر حضرتك. تفضل يا دكتور. يعني سؤال وجيه، وهو السؤال الأول. نعم. أن للعيد هناك صلاة للعيد، ويوم الجمعة شرعت صلاة الجمعة. نعم. يعني كيف سنقضي هذا اليوم، وكيف سيحضر المسلمون خطبة العيد ثم خطبة الجمعة، وخاصة أن العلماء يعني تكلموا في هذا الموضوع؟ هو إذا توافق العيد والجمعة فهذا يوم يعني بركة على بركة وخير على خير، فإن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم العيد هو يوم الجائزة. نعم. الذي يفرح المسلمون فيه بقبول الله تعالى لهم وإتمام العبادة والشهر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذا يوم تكبير، والتكبير علامة النصر، الانتصار على النفس. نعم. الانتصار بالتوفيق الإلهي للمسلمين أن وفقهم لصيام هذا الشهر وأقامهم في عبادته والتذلل بين يديه ورفع الأكف إلى جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذه نفحة ربانية عظيمة. قضية الخلاف بين العلماء في صلاة الجمعة إذا وافقت عيدا فإنها تصلى ظهرا، إنما قالها سيدنا عثمان في حالة أن الناس يجدون حرجا ويأتون من مناطق بعيدة إلى صلاة العيد، ثم يرجعون مرة أخرى إلى أماكنهم، ثم يعودون لحضور صلاة الجمعة، فكانت تخفيفا أن يخفف عنهم، ما داموا قد حضروا خطبة العيد فليصلوها ظهرا في أماكنهم ولا حرج عليهم، حتى لا يكون هناك مشقة، يعني كما يقول الإمام الشافعي، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. إذا ضاق الأمر اتسع. لكن يعني في أمورنا الميسورة العادية اليومية التي نحن نريد أن ننبه هنا على مسألة، وهو أن بعض من ينتسب إلى العلم يدعي جهلا أنه تسقط الصلاة، تسقط صلاة الجمعة وتسقط صلاة الظهر أيضا كما يدعي، يعني فلتصلى بالتخفيف يعني كما أفتى بعض العلماء. لا، هي المسألة أن ما دام الأمر سهلا وواسعا بالنسبة لفضل الله سبحانه وتعالى، نحن في المدن وفي حتى في القرى، والمساجد في كل الشوارع، المساجد في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، فيعني نفحة إلهية عظيمة أن نصلي العيد ونحضر الخطبة ونصلي الجمعة ونحضر خطبتها، مع ما في هذه الشعائر من التجليات الإلهية. نعم. يعني نحن نتكلم في مواسم لو كشف لنا في عالم الملكوت وعن الحقيقة لرأينا الخير ينزل من الله تعالى كالمطر النازل على الأرض المحتاجة إلى الري وإلى العطاء من الله سبحانه وتعالى، فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير، ولنقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال العبد المحتاج إلى رحمة مولاه ورضاه. فإن الله سبحانه إذا رأى القلب متضرعا أغدق عليه من عطائه وأفاض عليه من خيره. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن والدتي توفاها الله ووالدي عايش ربنا يديله الصحة، وليا اثنين من الأخوان الذكور وواحدة بنت. دلوقتي والدي اداني انا اختي فرق علينا الذهب بتاع امي، لان هي كانت ميالة انها تدهولنا يعني، بس في قدر من المال هو خصني بيه. فانا عايزة اعرف التقسيمة الشرعية لحاجة زي كده، لاني انا مش عايزة امي تحاسب او انا هو قدره اديه المال كله؟ يعني هو حاجة بسيطة يعني، بس انا ما بحب يعني خايفة من هي المسألة. هل كل الاولاد يعلمون؟ قصر؟ نعم. هل في حد من الأولاد قصر؟ لا، كلنا متزوجين يعني وعندنا طيب. أولاد. طيب، إذا كان هذا بعلم بقية الورثة وكانوا راضين عن هذه القسمة فكأنهم تنازلوا عن حقهم لك، يبقى كده ما فيش أي مشكلة. كله راضي؟ يعني لابد يعني من التراضي. أنا لسه ما قلت لهمش. لا أخبري. يعني إذا كان لهم حق في هذا الذي أعطاك أبوك، إذا كان هذا من الميراث، وكان طبعا إذا أعطاك زيادة عن حقك في الميراث، يبقى هذا سيؤثر على بقية الحقوق. طيب، لو تقسمت شرعا يعني، يبقى كل واحد ليه كام بغض النظر عن المبلغ يعني؟ لا، لازم نعرف الورثة. من هم الورثة؟ إخواتي، عندي أخين ولاد وأخت بنت غيل، ووالدي ربنا يجيب الصحة موجود. فهل يعني توفيت المرأة وتركت زوجا؟ وتركت كم؟ أربع أولاد، بنتين وولدين. بنتين وولدين بس. طيب، تابعينا من خلال الإذاعة. هي زوجها موجود، السيدة التي ماتت ولها بنتان ولها ولدان، كيف تقسم التركة؟ الزوج يأخذ الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن فالزوج له الربع، والثلاثة الأرباع الباقية تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. للولدين أربعة أسهم، وللبنتين سهمان. نعم، معنا اتصال. فضلت الدكتور، يعني وكنا نتكلم أيضا عن صدقة الفطر وصلاة العيد وصلاة الجمعة، بعض الناس يعني يفضلون أن يتمسكوا بالماضي في إخراج زكاة الفطر صاعا من شعير وصاع، وخاصة في بعض الأرياف يعني، تمسكا بالسنة. أيهما أجدى يعني؟ هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في نص الحديث فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع مقدار قد إيه؟ الصاع يعني في حدود 3 كيلو إلا ربع، في حدود يعني في هذه حسب الحب الذي يقاس وحسب. لكن هنا نقول إن لابد أن نفهم مقصود الشريعة في زكاة الفطر وصدقة الفطر. كما جاء في حديث البيهقي والدارقطني أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. عن الطواف يعني التسول. عن التسول. يعني تريد الشريعة للفقير أن يحس بالفرحة كما يحس بها الغني. وبدلا من أن يتفرج الفقراء على الأغنياء وهم يلهون ويلعبون، يشاركونهم الفرحة. فتكون الفرحة عامة، فإذا تشارك الناس في الفرح كان نظر الله إليهم بالرحمة والرضا، وهذا هو مقصود الشريعة. طيب، عندما تكلم الحبيب صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر، لما العلماء نظروا في واقع المدينة النبوية المنورة كانت الأزمة أزمة الطعام، لكن الآن ليست الأزمة أزمة الطعام، ولذلك أجاز جماعة من السلف كالحسن البصري إمام التابعين والإمام سفيان الثوري والإمام أبي حنيفة، جماعة من العلماء سلفا وخلفا وهو وجه في مذهب الشافعي وغيره، جواز إخراج زكاة الفطر مالا، وألف فيها الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري كتابا مستقلا نعم. في يعني نهاية الآمال أو نحو هذا في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال نعم. وهو الذي عليه الفتوى وعليه العمل. ليه؟ أنت هتدي الفقير حب هيروح يبيعه بنص ثمنه أو أقل ولن يستفيد شيء، لكن صحيح. إذا أعطيته مالا هو أدرى بما ينفعه صحيح. وهذا أدخل وأكثر تحقيقا لمقصود الشرع في أن يشعر الفقير بالفرح. هو ما فيش حد بيموت من الجوع دلوقتي صحيح. بفضل الله ما عندناش مجاعة، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب. لكن القضية إيه؟ أنه هو عايز يجيب لابنه حاجة يفرح بيها، يجيب هدمة العيد يجيب لبس يجيب لعبة وهكذا ففرح الفقير يعني تعطي له الحرية في فيما يريد أن يشتري المهم أن يفرح. كيف يفرح؟ أن تعطيه المال ليتصرف به بما يدخل على أسرته نعم. البهجة. وهذه الصدقة شرعت على الغني والفقير، كل من وجد قوت يومه وجبت عليه زكاة الفطر وضابطها أن يكون موجودا وقت المغرب، مغرب آخر يوم من رمضان نعم. يعني يعني يعني ينتهي رمضان بأذان المغرب ليلة العيد، فمن كان موجودا وقت دخول المغرب وجبت عليه زكاة الفطر. بمعنى نعم. لو أن إنسانا صام رمضان ثم قبل الإفطار توفي فلا تجب عليه الزكاة. لو أن جنينا، لو أن جنينا خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب ليلة العيد وجبت عليه الزكاة. يعني لو إذن فالمعول عندنا والضابط أن يكون الإنسان موجودا في رمضان وقت أذان المغرب ليلة العيد. يعني لو مات خلال رمضان، لو مات قبل أذان المغرب قبل دخول مغرب ليلة العيد فإنه لا تجب عليه الزكاة. لو وجد زي ما احنا قلنا في الجنين ولد الجنين قبل دخول ليلة العيد فإن علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر. ولكن لو مات خلال رمضان في أي يوم من أيامه قبل ليلة العيد ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة نعم. بمناسبة يعني لو مات، يعني لو مات شاب في حادث في نهار رمضان وهو صائم، يعني يعني في سن 15 أو 18، ما الثواب الذي يناله الوالدان والأهل وهذا الشاب؟ يعني هذا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة من أهل النجاة. يعني من لم يبلغ الحلم وتوفي فإنه من أهل النجاة، فإنه من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. نحتسب كذلك ونحتسب ولا نزكي على الله أحدا. كونه توفي في حادثة هذه لعلها تكون شهادة له إن شاء الله تعالى. كونه توفي صائما هذه خاتمة حسنة نعم. ثم إنه يكون شفيعا لأبويه يوم القيامة يأخذ بأيديهما إلى الجنة نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى نعم. المغفرة والرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. من فضل حضرتك، أنا طلقت وعايشة مع والدي ووالدتي ووالدي على المعاش نعم. وكان معايا مبلغ من المال 40,000 جنيه وأخويا استلفهم مني، بس أنا دلوقتي حضرتك بطلبهم منه على أساس إن أنا أصرف على نفسي يعني وما تقلش على والدي في المصاريف، فهو حضرتك هيعمل قرض من البنك عشان يسدهم لي، وأنا عايزة أحطهم في البنك عشان الفايدة أصرف منها، لأن أنا ما اقدرش يعني ما اعرفش اشغلهم وما اعرفش اديهم لحد يشغلهم لي. فهل كده حلال ولا حرام؟ وسؤال تاني بعد اذن حضرتك. تفضل. انا كان سبب طلاقي اصلا من قبل ما اتجوز قلت للزوج يعني ان انا ما اقدرش اعيش في ارياف وانا من المدينه، وقلت له انا اللي هجيب الشقه، واتفقنا قبل الجواز على كده، بس بعد الجواز يعني حضرتك هو واهله رفضوا وطلقوني غصب عني، وهو بيقول لي انت يعني اللي شايلة وزر الطلاق، فهل فعلا انا حضرتك انا اللي عليا الحرام يعني؟ طيب شكرا جزيلا. هو المؤمنون عند شروطهم نعم. نعم. المؤمنون عند شروطهم ما دام انه اتفق مع ابيها واتفق معها ان يعيشها في المدينة ثم خالف هذا الاتفاق بعد الزواج هذا لا يجوز. وكيف تستقر الحياة يعني بدون الالتزام بالشروط؟ التوافق اولا في الطباع ثم القدرة على التأقلم مع البيئة يعني لم يكلف الإنسان لم يكلف مهمة جدا تعالى الإنسان فوق طاقته. والحياة ليست الحياة الزوجية ليست سجنا وإنما هو اتفاق بين الطرفين. ولذلك فيعني وحتى وثيقة الزواج الحالية يعني سنت سنة حسنة وضعت شروطا يعني للزوج والزوجة في أن يضع كل منهما ما يريد على الآخر يعني بحيث يعني لا يكون مثل أو لا يقع أو تقع مشاكل يعني. يعني أحق الشروط بالوفاء كما جاء في الحديث ما استحل به الفرج. وبالتالي فيعني شروط الزواج هي أحق الشروط بالوفاء. قضية تسأل أيضا عن قضية الدين على أخيها. نعم لا مانع أن تضع المال في البنك وتتعيش من فوائده حتى لا تكون عبئا على أبيها. ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم سؤالك. من فضلك أنا أختي عندها كهرباء زيادة وعندها ابن كمان عنده كهرباء زيادة وبياخد علاج مخ وأعصاب. وبعدين أختي لازم تضطر أنها تاخد علاجها الصبح وبالليل. وبعدين ابنها بياخد علاج مخ وأعصاب ومن ضمنهم كمان أخوه ما بيتكلمش. وهو كمان ما بيتكلمش وبياخدوا علاج بخمسمية جنيه. ومامته والدته بتضطر تدفع له علاج بتضطر تدفع له تخاطب 200 جنيه في التخاطب. وبعدين بتجيب لهم علاج الاثنين مخ وعصاب ب 500 جنيه. وبعدين جوزها شغال ارزقي على باب الله. هل دي عليها زكاة؟ طيب شكرا. تفضل. والله هذه الحالة التي وصفتها الأخت الكريمة كأنها أقرب إلى أنها محتاجة إلى الزكاة من أن تعطي الزكاة. لكن هل تسقط عنها صدقة الفطر؟ زكاة الفطر تجب على من وجد قوت يومه. فإذا لم يكن عندها قوت يومها بهذه الصورة التي رأيناها أو سمعناها فإنها تحتاج إلى الزكاة وتسقط عنها زكاة الفطر. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل في قلوب المحيطين بها الرحمة والرأفة وأن يتصدقوا عليها يعني. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل يا فندم سؤالك. من فضلك بس هو كان معايا مبلغ من المال كنت انا مخليه للحج. وبعد كده انا فضلت ان انا اشتري لابني شقه لانه كان محتاج انه يتجوز. كويس لما جاني فلوس تاني اشتريت لابني التاني شقه علشان برضه ما يبقاش فيه عدم تساوي ما بين الاول والتاني. تمام. لما جاني برضه فلوس تانيه بعد ما صرفت الشقه الاولانيه والتانيه فضلت ان انا اشتري عربيه لان انا فعلا محتاج ان انا اتنقل بيها لاني ما اعرفش اتنقل بدونها. تمام. وايه حكم العمل اللي انا عملته ده؟ ده سؤال. السؤال الثاني حكم الدين في الحج والعمرة بالتقسيط. اشكر حضرتك. لا في سؤال ثاني معلش انا اسف. نعم يا فندم. معلش في سؤال ثاني. اتفضل. انا بخرج فلوس بدون حساب. انا عارف طبعا الزكاة ان ليها حساب كل سنة. لكن انا بخرج بدون حساب. يعني المال ده مالي انا وزوجتي. تمام برضو ما حكم الدين في اخراج المال بدون حساب للزكاة. يعني ايه بدون حساب؟ نعم. يعني ايه تقصد ايه بدون حساب؟ يعني الوقت المفروض ان انا مثلا بيعدي اي مال بيعدي عليه السنه بيتحسب 2.5%. لا انا بخرج كده سواء كتير اكتر من اللازم. يعني بحسابات انا الشخصيه اكتر من اكتر من المطلوب. بنشكر حضرتك. شكرا. شكرا. نبدا بما انتهى به. نعم تفضل. ليته كان استمع الى هذه السيده المحتاجه. نعم نعم. هي الاخراج المالي بهذه الصوره اولا لابد ان يكون في إخراجه لهذا المال ناويا به الزكاة. نعم. وليس يعني الصدقة. وليس الصدقة. بعض الناس يتصدق كما يشاء ثم يقول أريد أن أحتسب ما أنفقته من الزكاة. لا يجوز. لابد أن تقارن النية إخراج المال وأنت تخرج المال تنوي به الزكاة. فإذا كان الأمر كذلك وكان ما تنفقه وما تخرجه أكثر من مقدار الزكاة وكنت متيقنا من هذا فلا حرج عليك. نعم. السؤال الثاني الحج والعمرة بالتقسيط. يجوز. هم العلماء لما نصوا على أنه لا حج ولا عمرة على المدين إنما تكلموا في المدين الذي يمنعه الحج وتمنعه العمرة من أداء دينه. أما إذا كان أداء الدين لا يتأثر بالحج والعمرة بمعنى أن القسط يذهب بشكل دوري منتظم إلى الدائن ولا يؤثر ذلك ولا يؤثر على ذلك أنه حج أو اعتمر فهنا الحج والعمرة بالتقسيط جائزتان ولا حرج فيهما شرعا، لأنهما لم يؤثرا سلبا في أداء الدين وفي سداد ما على الإنسان. نعم، سؤاله الأول هو كان يدخر مبلغا للحج ولكنه فضل أن يشتري شقة لأحد الأبناء ثم شقة لأحدهما أو للثاني ثم اشترى سيارة. اشترى الحاجات الأصلية. نعم. لنفسه ولمن تجب عليه نفقته. نعم. فلا مانع من هذا، لأن نعم. الحج إنما هو فيما زاد عن حاجة الإنسان ونفقته. نعم. ومن يعول. نعم. مع الاتصال. فضلت الدكتور، يعني سؤال في القضاء والكفارة، يعني لمن نسي، وكما جاء لنا في بداية الفترة، يعني الرجل الذي أكل أو شرب وقت الأذان، أو نسي وأكل أو شرب في رمضان وشك في صومه يوما ما، فماذا يفعل؟ إذا كان يعني قد أفطر من يعني أفطر من أفطر يوما من رمضان عليه أن يقضيه. ومن شك في صيامه في يوم في رمضان، هو الشك هنا لابد أن تكون له صورة، يعني لابد أن نعرف صورة الشك. نعم. ما هو نعم. كيف شك في الصوم، يعني وسواسا منه مثلا، أو يعني جاء لي السؤال قبل هذه الفترة، يعني يعني أنه شك هل قضاه أم لا، ولا شك أنه صامه أم لا، ولا يعني هو الوسوسة في حد ذاتها مذمومة. نعم. وقد نعم. ألف الإمام ابن قدامة المقدسي كتابه ذم الموسوسين. فالوسوسة مذمومة. نعم. يعني الإنسان نعم. يكون قويا في نفسه. نعم. ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. صحيح. المجاهرة بالإفطار، ونجد هذه الصورة في مواقف السيارات أحيانا، حرام، لا يجوز، لا يجوز لمن لم يكن له عذر، لا يجوز أن يجاهر بالإفطار. يعني عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ورمضان، رمضان فرصة، فرصة عظيمة، يعني من لم يحترمها ولم ينتهزها فهو مسكين محروم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر: ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعم. أتدري أي خير تضيع، وأي يعني ثواب جزيل، وأي فضل عظيم من رب العزة سبحانه وتعالى لو كشف لك عن حياتك الأخروية وحياتك البرزخية وما فيها من المتاعب والمصاعب والعقبات التي تزيلها، ويزيلها ظمأ الهواجر، ويزيلها القيام بالليل، ويزيلها الإحسان إلى الفقراء، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. نعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه العبادات والشعائر التي شرعها الله تعالى لنا ليس مشقة علينا ولا تكليفا بمعنى الكلفة الزائدة، وإنما هو تشريف. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد ليطهركم، إنما يريد أن تسلك الصراط المستقيم. نعم. وأن تسير في حياتك البرزخية وحياتك الأخروية منعما. نعم. في لذة. نعم. في سعة ودعة ورحمة وفضل وخير، إنما يريد مصلحتك. أفيعطي الإنسان ظهره ذلك كله؟ يعني العاقل، الناس تبكي على رمضان وهم يفطرون في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. نعم. يا رب. وصلاح الحال. نعم. بالنسبة لتوقيت صلاة العيد، توقيت صلاة العيد هي من وقت يعني زوال النهي، يعني أن تطلع الشمس قيد رمح، يعني تلت الساعة بعد الشروق. نعم. يعني من تلت الساعة بعد الشروق تشوف موعد شروق الشمس، وتحسب بعده 20 دقيقة كده بدأت، حتى الساعة، حتى بعدها دقيقتين، حتى الظهر، حتى الظهر. وتصلى في البيت أيضا لمن لم يدركها في. نعم. كل سنة وصيتك طيب، بارك الله فيك. بنشكر زملائنا. نعم. خلنا في اتصال، ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. أنا الحاجة أمينة من القاهرة. أهلا بيك يا حاج. أهلا بيك. تفضل. كان عندي ابن توفى. نعم. وبعد كده احنا دخلنا في المراج بتاعه أنا ووالده. فدخلنا في الشقة بتاعته وفي العربية بتاعته في المبلغ اللي طلع له من الشغل. نعم. فاحنا قلنا نتنازل البنات في الشقة لأن هم أولى مننا. أولاده يعني. أولاده بنتين. بنتين. اتنازلنا لهم الشقة. وبعد كده اديتها مبلغ تجيب لهم اوضه نوم للبنات برضو من المبلغ بتاعه. نعم. فجينا العربيه عملت لنا مشكله فيها. السؤال طيب السؤال ان دلوقتي بعد ده كله اللي عملناه معانا بعد اللي عملناه كله بتصل بيها طبعا حرمانه من البنات اللي احنا نشوفهم وكده. فانا بقول لها يا بنتي لازم نيجي ونشوف البنات وكده. قالت لا دي الشقه بتاعتي ومحدش يجي الا اللي انا دخله وانا مش عايزه اشوفكم. يعني اساءت المعامله يعني بعد ما بالزبط. تمكنت يعني بالزبط. السؤال بقى حضرتك ايه راي الدين فيها؟ ده اللي بساله. ايه راي الدين فيها؟ محرمانه من البنات وحرمانه خالص. بنشكر حضرتك رغم اللي احنا عملناه. بنشكر حضرتك تابعينا من الراديو. اتفضل يا فندم. يعني هي بعدما تركوا لها معظم ميراثهم من ابنهم الذي توفى لزوجة ابنهم أساءت المعاملة لهم يعني فحكم الدين في ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وحرمهم يعني حرمتهم من رؤية البنات وكده. كيف يجازي يعني يعني كيف تجازي هذه الزوجة من أعطت بناتها وأغدقت عليهن تجازيها بهذا يعني لتتقي الله ولتعلم أن الأمر دين. نعم. يعني كل سلف ودين. صحيح. فينبغي أن تنظر في أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع شيئا وإنما يعني ما تفعله سيفعل بها. نعم. وما كما تحسن يحسن إليك وكما تسيء فسوف ترى ذلك أمامك. بنشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. بارك الله بشكر فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الشهر شهر قبول ورضا وأن يجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له إنه أكرم الأكرمين ورب العالمين. يا رب. بشكر زملائي تامر الجوشي ومحمد لطفي من الهندسة الإذاعية وزميل أبو بكر عبد المعطي مشرفا على هذه الفترة. وشكرا لكم مني عبد الخالق عبد التواب وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إليك المسجد.